قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة فصل. قال الراهبي: وتنازعت امرأتان في طفل ولم يعلم الحكم، وخدع فيه إلى أمير المؤمنين علي، فاستدعى أمير المؤمنين المرأتين ووعظهما فلم ترجعا، فقال: أتوني بمنشار. فقالت المرأتان: ما تصنع به؟ فقال: أقده بينهما نصفين، فتأخذ كل واحدة النصف. فرضيت واحدة وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان ولا بد من ذلك فقد سمحت لها به. فقال علي: الله أكبر، هو الذكي دونها، ولو كانت لها لرقت عليه. فاعترفت الأخرى أن الحق مع صاحبتها، ففرح عمر ودعا لأمير المؤمنين. هذا كلام الرافضي له ابن أبي الحلي في بين مناقب عليك، أنه يعني أتى بهذه القصة التي هي يعني منسوبه معلومة لسليمان عليه السلام، وجعلها لعلي، وأخبر بأن علي هو الذي حكم بهذا، وأن عمر احتار في الأمر وما يدري ما يفعل به. ننظر رد الشيخ الإسلام. نعم. والجواب أن هذه قصة لم يذكر لها إسنادا ولا يعرف صحتها. نعم، أول هذه القصة ما لها إسناد إلى علي ولا يعرف صحتها إلى علي بن أبي طالب. نعم. ولا أعلم أحد من أهل العلم ذكرها. نعم، وما في أحد من أهل العلم ذكرها، يعني وافتراها على هذا النحو لعلي بن أبي طالب. نعم. ولو كان لها حقيقة كنا ذكروها. نعم، كان لها حقيقة كان ذكروها الذين نقلوا الأخبار. نعم. ولا تعرف عن عمر ولا وعلي. ما تعرف عن عمر. نعم. ولكن هي معروفة عن سليمان بن داود عليه السلام. نعم، معروفة هذه منقولة عن سليمان بن داود عليه السلام. وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. نعم، جاء في الصحيحين عن حديث أبي هريرة، الرسول رواها، يعني الرسول الأخبر بهذه القصة عن سليمان عليه السلام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. نعم، امرأتان كل واحدة مع ابنها ورحين في الغنم أو في البر، وتركوا الأولاد وراحوا لشأنهم، فجاء الذئب وعاد على ولد من يعني ولد المرأتين وأكله. نعم، ترك الأخ. نعم. قالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. قال الأخرى: إنما ذهب بابنك. نعم، لما رجعوا كل واحدة قالت له الثانية، قالت لها: الذئب ترى أكل ابنك، والثانية قالت لها: لا، هذا ابني اللي باقي والذئب أكل ابنك انت. نعم. فتحاكم إلى داود فقضى به للكبرى. يعني امرأة كبيرة شوية، امرأة أصغر منها، تحاكم إلى داود النبي، لما سمع منهم يعني قضى به للكبرى. نعم. فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته، وقالت: توني بالسكين أشقه بينكما. نعم. فرجعوا إلى يعني هم مشين ما مروا على سليمان، فقال: بما حكم أبي؟ قالوا بكذا. فقال: لا، أعطوني بالسكين حتى أشق بينكم، وأعطي كل واحد نصف. نعم. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله. فالصغرى قالت: لا تفعل يرحمك الله، أنا ما عندي. هو ابنها. نعم. هو ابنها. نعم. فقضى به للصغرى. فقضى للصغرى، عرف أن هذه التي خافت أن شق هذه إن هذا ابنها. نعم. فقضى به للصغرى، أخذ من الكبرى وأخذ به للصغرى عندما اختبر يعني المرأتين على هذا النحو، لأن الكبرى التي رضيت بالشق هذه لو كانت ابنها حقيقة ما ترضى عنه يعني يقتل. فهذا هو هذا الكذاب، هذا من المطهر، هذا أخذ هذه القصة ولفقها يعني لعلي بن أبي طالب، نسبها إليه ونسب إلى أن عمر لما عرض عليه القصة ما أدري إيش يسوي فيه. نعم. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومين، ما كنا نقول إلا المدين. يقول أنا أول مرة أسمع كلمة السكين هذه والرسول يحدث هذا بها، يقول ما إحنا ما كنا نسمي يعني هذه السكين كنا نسميها المدية. يقول ما أول مرة أسمع كلمة السكين. نعم. فإن كان بعض الصحابة علي أو غيره سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها أبو هريرة أو سمعوها من أبي هريرة فهذا غير مستبعد. نعم. وهذه القصة فيها أن الله تعالى فهم سليمان من الحكم ما لم يفهمه داود كما فهمه الحكم. نعم. قال الله قال فهمنا سليمان وكنا نعطينا حكما وعلما. يعني قد ربنا يفهم يعني الأصغر ما لا يفهم الأكبر، فهذا فهمها. نعم. ثم الله تبارك وتعالى فهمنا سليمان في قصة الغنم التي نفشت في زرع الخوف. نعم. اللي يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنمه. كما قال داود وسليمان اللي يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا نحكم المشاهدين ففهمنا سليمان وكنا نعطينا حكما وعلا. نعم. وكان سليمان قد سأل ربه حكما يوافي وحكمه. ومع هذا فلا يقترن من جر ذلك أن سليمان أفضل من داود عليه السلام. نعم. ومع هذا يقول ما يحكم بأن سليمان أفضل من داود، داود أفضل من سليمان لا شك. نعم. فصل. بس نخرج إن شاء الله.